السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو أعظم أنواع التسبيح؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول عن الملائكة أنهم يقولون وإنا لنحن المسبحون. والتسبيح كما تعلمون هو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم لما سئل أي الذكر أفضل أو أي الكلام أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته ولعباده. يعني أفضل الذكر هو الذي اختاره الله عز وجل للملائكة ولعباده الصالحين. فما هو يا رسول الله؟ قال سبحان الله وبحمده، الله أكبر. وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي رواه مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله أربع، يعني أفضل الكلام وأحب الكلام إلى الله أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فهذا كله أيضا يندرج تحت الذكر والتسبيح بفضل الله سبحانه وتعالى. وكلنا يعلم أن الملائكة هم أعلم خلق الله بالله، وهم يرون ما لله من عظمة فيما لا يخطر على قلب بشر، فهم في الملأ الأعلى يطلعون على بديع خلق الله عز وجل في السماوات وفي الأرض وفي كل مكان بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت يبلغ الملائكة ما يقوله بعض البشر في حق الله عز وجل. أننا كلنا نعلم أن الأرض فيها 8 مليار من البشر، منهم 2 مليار مسلم تقريبا و6 مليار يكفرون بالله. هذا الكلام الذي يقوله الكافرون في حق الله يبلغ الملائكة، وهم يعلمون مدى وقدر عظمة الخالق سبحانه وتعالى، فيزدادون تعجبا أن هؤلاء الخلق لا يعرفون قدر ربهم. فتكثر الملائكة من التسبيح لأنهم يزدادون علما بعظمة الله سبحانه وتعالى، وهم يسبحون الله عز وجل في كل آن وحين، لأن التسبيح كما نقول هو تنزيه الخالق سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله وعظمته. ولذلك فالتسبيح والتنزيه قائم ومستمر عند الملائكة، وذلك لعلمهم بعظمة الخالق سبحانه وتعالى. أما عن الذكر الذي اختاره الله عز وجل للملائكة ولعباده وهو سبحان الله وبحمده، فهذا فيه سر عجيب. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري ومسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. زبد البحر لو احنا واقفين على شاطئ البحر تيجي الموجة قوية جدا وهي راجعة بتعمل رغاوي بيضة كده بالمليارات، دي اسمها زبد البحر. فلو كان الإنسان عنده ذنوب مثل زبد البحر في العدد سبحان الله، فلو قال سبحان الله وبحمده 100 مرة، واحنا بنقولها مع أذكار الصباح، لو قالها 100 مرة تغفر كل الذنوب ما عدا المظالم التي في حق البشر. فهذه تحتاج إلى أن نتحلل من المظالم وأن نرد الحقوق لأصحابها، واضح كده؟ فنقولها كل يوم 100 مرة تتغفر ذنوبنا ولو كانت بالمليارات. وآخر حديث أختم به كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أمنا جويرية رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين، أنها كانت جالسة في مصلاها صلت الفجر وجلست تذكر المولى عز وجل، فخرج النبي من عندها صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر وجلس يذكر الله حتى الضحى، ثم صلى الضحى ثم عاد إليها فقال: أما زلت على تلك الحالة التي تركتك عليها؟ قالت: بلى يا رسول الله. فقال: أما إني قلت من بعدك أربع كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن اليوم كله لوزنتهن. قالت: فماذا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا من الذكر الجامع اللي أتمنى أن حضراتكم تحفظوه، لأن ثوابه ورب الكعبة لا يخطر على قلب بشر. قال: قلت سبحان الله وبحمده، اللي هو إيه؟ اللي هو الذكر الذي اختاره الله للملائكة ولعباد الصالحين، بس قالها بعدد معين لا يخطر على قلب بشر. قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أكررها لحضراتكم. قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. على قد ما تقدروا كرروا الذكر ده، لأن من وراء بلا مبالغة مليارات المليارات من الحسنات بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن أعظم أنواع التسبيح هو قول سبحان الله وبحمدي، ويحبذ لو أنها بالصيغة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يسأل الله عز وجل أن يغنيكم وأن يسعدكم وأن يسد ديونكم وأن يوسع أرزاقكم وأن يشفي مرضاكم وأن يرحم موتاكم وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.